بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ومن ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. المعراج والإسراء، ذكر المعراج وذكر الإسراء. المعراج واضح من قوله والمعراج حق، ثم قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، فذكر الإسراء والمعراج. وقد قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. والمعراج آلة العروج، المعراج هي الآلة التي يعرج عليها. كيف ذلك؟ الله أعلم. من الغيبيات، آمنا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الإسراء على المعراج، وكان من مكة إلى بيت المقدس. قال أهل العلم: الإسراء أولا فيه حكمة، وهو أنه تمهيد ونقل للناس، إذا جاء عندهم برهان وجاء ما يثبت أن الإسراء حصل فالمعراج كذلك. لماذا؟ لأن السفر من مكة إلى بيت المقدس يحتاج الإنسان فيه إلى أزمنة طويلة، ليس كأزمنتنا إذ يمكن أن يذهب الإنسان ويأتي من ليلة واحدة بالطائرات اليوم، ولكن في ذلك الزمان غاية في الغرابة أن يسافر إنسان ويعود، ليس من المسجد الأقصى فقط، عرج به إلى ما لا يستطيعه الناس أصلا، إلى ما فوق السماء السابعة. طائرات اليوم ونفاثات اليوم ما تستطيع هذا الأمر. إذن فمهد بالإسراء حتى يمكن الناس أن يصدقوا بالمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم بيت المقدس وأنه صلى فيه، وكان أمرا عجيبا، والله يبتلي عباده بما شاء ليعلم المؤمن حقيقة من غيره، ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم من هو على يقين لا تزحزح. فالإخبار عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ذاك الزمان يصعب على الناس استيعابهم، ما قل يستحيل، يصعب عليهم استيعابهم، ولكن من آمن بالله ربا وعلى كل شيء قدير يفعل ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء فإنه يسارع إلى الإيمان بذلك بلا شك ولا ريب. وإذا كان الناس في مقدور في مثل هذه الأزمنة أن يتوصلوا إلى المسافات البعيدة في زمان قليل، فكيف بالرب جل وعلا؟ إذ يمكن أن يمكن عباده من أن يصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك في زمان أقل وأيسر بلا كلفة أصلا. وهذا الذي جرى ليلة الإسراء والمعراج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه أسري به، فضاحك أهل مكة من المشركين وظنوا أنهم وجدوا فرصتهم في تكذيبه، ونقل الخبر إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه فقال إن كان كما قال فقد صدق، إنه يؤمن بما يأتي به من خبر الله جل وعلا وهو فوق السبع سماوات، أفلا يصدق بمثل هذه المسافة اليسيرة؟ فكان صديقا حقا رضي الله عنه. فلما طلب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف لهم بيت المقدس ولم يسبق له أن سافر إلى ذلك أبدا، فرفع له البيت ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت القوم، سكت القوم كله. فهذا من الآيات العجيبة خاصة مع المعراج. ولهذا قال العلماء حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على صدقه ما لم يحصل لنبي قط. يعني قد يستغرب الإنسان فيقول جرت آيات عظيمة لبعض الأنبياء كإحياء عيسى عليه السلام للموتى، فقد يقول قائل هذا أبلغ من ناحية، ولكن يمكننا أن نقول جرى للنبي عليه الصلاة والسلام واجتمع له من الآيات ما لم يجتمع لنبي قط، حتى قالوا تفرد بآيات لم يسبق لنبي مثلها، منها الاتصال بالعالم العلوي والذهاب إلى مكان لم يسبق لنبي قط من ذلك، بل ما جرى في الكواكب وما يتبعها جرى للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما لم يجر للنبي، وذلك في انشقاق القمر، إذ رأى الناس القمر منشقا نصفين، نصف جهة جبل أبي قبيس والآخر فيما يسمى اليوم بجبل النور، يعني واحد في المشرق واحد في المغرب، يعني لم يرى القمر منشقا نصفين وهما متقاربان بل متباعدان، يحتاج الإنسان أن يلتفت إلى هنا ثم يلتفت إلى الشق الآخر في الجهة الأخرى. والناس الآن في بحوثهم الفلكية يقولون يظهر أن في القمر أخدودا أو نحو ذلك، فهذا ما قد يشير إشارة ولست على يقين بذلك الانشقاق. انشق القمر، والحديث في الصحيحين وغيرهما. إذن جرى للنبي عليه الصلاة والسلام من الآيات ما لم يتفق لنبي سبق، خاصة وأنه مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وأن رسالته خاتمة الرسالات، فمكن الله جل وعلا ويسر من الدلالة على نبوته بآيات متعددة في نفسه عليه الصلاة والسلام من جهة خلقه وصدقه صلوات ربي وسلامه عليه، ومن جهة أمانته، ومن جهة قوته ولينه، قوي ولين، حتى كان الصغير إذا أمسك بيده لان له النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اللحظة نفسها كان قويا وكان مهابا صلوات ربي وسلامه عليه، يألفه الناس ويأنسون بلقائه ويتهيبونه أيضا. هذه أوصاف عجيبة جدا، ولذلك كانوا إذا جلسوا عنده جلسوا وهم على وقار عنده، بل حتى إن من الصحابة من أخبر أنه لا يمكنه أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا. لماذا؟ لأنه كان يستحي ويتهيب، فما ملأ عينيه من النظر إليه، فكان إذا نظر فإنه يحني رأسه هيبة وإجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة بين كتفيه، يخبر عن مغيبات في الماضي والحاضر والمستقبل، أخبر عن صفة الرب جل وعلا، أخبر عن أحوال ناس، أتى بعلوم يعلم القاصي والداني أنها أحكام محكمة لا خلل فيها ولا اضطراب. كلمات الله كلها حق وصدق وعلم وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وكان القرآن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة إعجازه سبق ذكر بعضها فيما مضى. والنبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه دون أن يلتفت في صلاته، عليه الصلاة والسلام ينام ولا ينام قلبه، وكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك يبيت الأيام والليالي ذات العدد لا يطعم شيئا ولا يشرب في الصيام، يواصل الصيام ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلوات ربي وسلامه عليه، مع سماحة وخلق وكرم وحلم وشجاعة، يسمع صوت فيهب الناس حتى يعرفوا ما مصدر الصوت في المدينة، فإذا خرجوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع وكفاهم المؤونة، ارجعوا ما في شيء، سبقهم جميعا عليه الصلاة والسلام، آية في القوة والشجاعة. ويوم حنين لما جرت من المشركين مقتل عظيمة وحصار شديد وفي ذلك ابتلاء لأهل الإيمان والحكمة معلومة، فانفض الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا أقول وقف مكانه فضلا عن الرجوع، وإنما تقدم إلى القوم حتى كان العباس وغيره يجرون ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نادى في الناس وناداهم بأوصاف رجعوا رجوعا سريعا، نادى أهل الثمر الشجرة وأهل بدر فرجعوا سريعا رضوان الله عليهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود هنا ذكر شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه. فهم كلام الحيوان العجماوات، فهم كلامها وهي تعلم من تخاطب ومن هو الذي أمامه. البعير الذي ند على أصحابه هاج، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سكن، هدأ وسكن من ثورته حتى برك وألصق رقبته بالأرض عند النبي عليه الصلاة والسلام. من أخبره أن هذا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وسمع كلامه وشكايته وسأل عن صاحبه وأخبره بشكاية الإبل له وأنه يشكو صاحبه، وهكذا في أمور عظيمة منها هذا الإسراء والمعراج أسري به وصلى بالأنبياء إماما صلوات ربي وسلامه عليه، ونزل في بيت المقدس ليس في بيت لحم كما يقول بعضهم، هذا ليس بصحيح، وكان صحبة جبريل عليه السلام وقد ركب البراق. عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد، وكان صحبة جبريل، ويستأذن جبريل أهل كل سماء ويسلم ويسألونه من معه فيخبرهم فيسألون عنه ويرحبون به، إلى أن وصل السماء السابعة. في السماء الدنيا لقي آدم أبا البشر صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا ما قدر الله ويسر من لقاء الأنبياء كعيسى عليه السلام وهارون وإدريس وموسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مع اختلاف في بعض الروايات في وجود كل نبي في السماء. ووقف جبريل في مكان لا يتجاوزه، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ورأى من آيات ربه الكبرى، وكلمه ربه جل وعلا. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ممن كلمه الله جل وعلا. النصوص جاءت بتكليم ثلاثة أنبياء من وراء حجاب: آدم عليه السلام، وموسى عليه السلام، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء جاءت النصوص بأنهم أنبياء مكلمون. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنبي آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم. فأخبر بأنه قد كلم، وظاهر القرآن يدل عليه: اسكن أنت وزوجك الجنة، فهذا كلام الرب جل وعلا معه. والنص صريح في موسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وغير ذلك من النصوص. وهنا في قصة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه وفرض عليه 50 صلاة، ثم ينزل إلى السماء 6 لأنه رأى في 7 إبراهيم، ولكن في 6 موسى الكليم عليهم الصلاة وأتم التسليم، فيسأله عما فرض الله عز وجل عليه، فيخبر أنه فرض عليه 50 صلاة، فقل ارجع إلى ربك اسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فيرجع إلى ربه فيحط عنه 5، ثم يعود إلى موسى إلى أن أمضى الله فريضته 5، فجعلها 5 في الفعل، 50 في الأجر والثواب. أمضى الله فريضته، هنا جملة فوائد: منها أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي مكلم. فائدة ثانية وهي فرض الصلوات عليه وهي 5، وأن ذلك كان قبيل هجرته إلى المدينة فرضت الصلاة عليه وهو بمكة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة حين فرضت مثنى مثنى، أو قالت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، تعني الصلاة الرباعية، فرضت ركعتين ركعتين، بعد ذلك زيد في صلاة الحضر فكانت 4، وأقرت صلاة السفر كما هي ركعتين ركعتين، يعني إنسان يصلي الرباعية ركعتين، أعني الظهر والعصر والعشاء كما هو معلوم بداهة. وهل في هذا دليل لمذهب الحنفية أن القصر واجب في السفر؟ يحتمل، لأن عائشة تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر أي أقرت على فرضها 2. ولهذا كان من المجالس التي حضرناها للشيخ العلامة الألباني رحمه الله سئل عن حكم القصر في السفر، قال هو واجب مش رخصة صلى ركعتين. وأذكر من الطرائف قام أحد الشباب وقال: الشيخ هنالك أثر لأحد الصحابة سماه وأظنه ابن عمر، وهو أن الناس سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من قصر ومن أتم، فقال الشيخ ضعيف فيه فلان، اجلس الشيخ حافظ، فقال هذا لا يصلح لصرف الدليل عن الوجوب. طبعا جماهير الأمة والعلماء على أن قصر الرباعية في السفر رخصة، لا يجب عليك أن تقصر، لو صليت 4 فلا بأس، على كل نمشي. هذه فائدة. فائدة أخرى وهي إثبات علو الرب جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عري به إليه. ما العروج أصلا؟ العروج صعود إلى أعلى، صحيح؟ ولاحظ الاسم اللي هو المعراج، آلة العروج، عرج به وكان يتردد بين موسى وربه، صحيح؟ عامة الناس يعلمون ذلك، أعني الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، إذا خلي الناس والفطرة والنصوص لقالوا بالعلو رأسا. لكن الشبهات ولكن الأهواء مضلة. احتج ابن خزيمة إمام الأئمة الملقب بإمام الأئمة في كتاب التوحيد بقصة الإسراء والمعراج فأثبت بها علو الرب جل وعلا. يعني الشغلة دي ما جديدة من عندنا، مسند للجديد، هذا قديم معروف عند الأئمة. وكان ذلك يعني معلوما بداهة أن الله جل وعلا موصوف بالعلو. ومن الطرائف، من الطرائف عندي نحو قصتين لعلي أجتزئ بواحدة. حدثني أحد الإخوة فقال شخص كان ينكر العلو فجمع جهلا وظلما، الجهل بإنكار العلو، الظلم بتكفير من يثبت العلو، جمع اثنين ظلم وجهل. فكان يقول للناس يا جماعة هوي اللي بيقول لكم الله في السماء ده كافر، اللي بيقول الله في السماء كافر، وينهر الناس يمشي هنا وهناك. في بعض الناس مخيفين في الكلام مش كده، وناس بيخافوا منهم الغريبة. وانت السني تتكلم وتذكر الأدلة وتتلطف يهجم عليك، والبنهرهم يسكت يخافوا منه. الكلام ده فيه ولا ما فيه جماعة؟ هذا فيه كثير. طيب نمشي، ما علينا بأسلوبهم. فالرجل بعد ما قرر نفي العلو وقرر كفر من أثبت العلو قال لن بقص لكم قصة، ده الرجل نفسه. فحكى قصة الإسراء والمعراج. واحد من القاعدين لما نوصل لنهاية القصة انتبه، قال لي يا مولانا انت الحديث اللي جبته ده بتقول انه الرسول عليه الصلاة والسلام مشى لفوق مقابل رب العالمين وينزل لموسى ويطلع تاني، نفهم منه شنو يا مولانا؟ قال لي. وطبعا الشيخ هو اللي قص القصة بعد ما في طريق. قال له بس انت بتقول شنو؟ قال لي يا مولانا انا سألتك، انت اللي بتفتي ما انا، انا زول سائل، انا اسال دلني على العلم. لا بس انت، انت بتقول شنو؟ شوف كما يقال ارهاب الفكري، ها اذا صح هذا الوصف ارهاب. انت بس بتقول شنو؟ الزول في النهايه طبعا في النهايه رجل، عنده عينين كعند عينك، انت رجل هو رجل، الانسان ما بيقول الزول. قال يا اخي انا بقول بالحديث الله في السماء، الله في السماء كافر. الفاتحه يا جماعه نختم الدرس، يلا خلاص الفاتحه لختم الدرس، زولكم كفر بالبساطة دي يا رجل، هذا ظلم وجور وجهل. ما خصمك اللي بيناقشك ده بس، كل السلف في هذا خصوم لك، لأنهم يثبتون العلو. وسيأتي في موضع بيان علو الرب جل وعلا إن شاء الله من خلال الكتاب، لكن بس هذه فائدة مرت بنا عرضا. فائدة أخرى هي جواب على إشكال، والغريب هذا السؤال وردني أمس وأنا في مدينة الدامر. واحد قال لي يا شيخ، وهو مسموع قبل كده لكن من أذكر أنه ورد قريبا، واحد قال لي يا مولانا في ناس قالوا الميت بينفع، موسى عليه السلام ما نفع، وبالتالي يجوز سؤال الأموات. شوف مقدمة أولى، الميت ينفع، ما الدليل؟ انتفاع النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم انتفاع الأمة ب موسى عليه السلام. النتيجة يجوز سؤال الموتى. أنا مستغرب النتيجة وعلاقتها بالمقدمة شنو؟ ما لو قلنا أربط لنا ما في أي علاقة. خلي بالك شوف وجه الانتفاع اللي حصل، وجه الانتفاع دايره. وحابين لك إنه الاستدلال غلط، غلط عظيم جدا وخطأ. ويكفيك لبيان خطئه أنه مصادم لنصوص صريحة تفيد عدم جواز سؤال غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما يجوز. وقبل كده ذكرنا ما ذكرنا من الأدلة في هذه المسألة، دي براها كافية في نقد استدلاله. لكن كذا نبدأ نشوف الموضوع واحدة واحدة. طيب أنا أسأل، ما جرى هل كان على وفق الأمور المعتادة ولا هي آية معجزة؟ آية معجزة. ومن الإعجاز أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، قابله ويتكلم معاه مباشرة. السؤال لصاحب الشبهة أو المستدل وريني بس انت عندك طريقة تقابل ميت تتكلم معه. اذا ما عندك طريقة انهار الاستدلال تماما. صح. هناك النبي عليه الصلاة والسلام لقي موسى وكلمه. السؤال: هل انت ممن يلاقي الموتى ويكلم الموتى؟ طيب سؤال ثاني: ما الذي اشار به موسى عليه السلام؟ هل قال بديك الجنة وانا نبي، ولا بسقط منك طوالي وانا نبي قبلكم من اولي العزم الرسل، سقط عنك التكاليف، ولا قال لهم ارجع لربك؟ بس ده الانتفاع هنا، بس هذا وجهه، ارجع الى ربي. كان ناصحا فقط. انت غايه ما في المساله لو دار تعمل حاجه اعملها على ضوء الكلام ده، ما اكثر من كده، لكن ما بتقدر. ليه؟ لانك لن تخاطب ميتا، ما بتقدر تكلم. تكلموا بينه اتصالك به على اي وجه كان، واذا تكلمت فهل يسمعك؟ وهل كان النبي عليه الصلاه والسلام يكلم كل الموتى، ولا كلم شخصا هنا خرقت العادة له وجرت آية فكلم موسى عليه السلام وهو يسمعه ويحاوره كلام مع رد؟ صحيح، سماع وكلام. عدنا بالسؤال مرة أخرى. طيب صاحبنا قال يجوز إذن سؤال الموتى. سؤال مش نعم، تسأل الجنة والذرية والمال والصحة والرزق، هذا لم يجري في القصة قط. وتسأل من؟ أي إنسان كان؟ ولا الوجه الاستدلال هنا علاقة بين نبي ونبي في أمر جرى آية على غير المعتاد لبني آدم، ومع ذلك كان وجه الانتفاع بأمر ممكن، نصيحة. صح ولا ما صح؟ هل بأمر غير ممكن؟ قد من المسألة يقول ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، هذا وجه الانتفاع. لكن صاحبنا هنا بيلخمك ولد انتفع به. طيب انتفع به على أي وجه؟ حدد لي. أداه ذرية؟ ها؟ اسألوا جماعة لأن أنا أعلم الغيب زي ما يدعي القوم. لا لا، إذن انتفاع على وجه خاص. صاحبنا هنا قام عمم وفجأة انتقل بدون ترتيب واضح، قال إذا يجوز سؤال الموتى. لا ما يجوز. وين تسأل؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأين أنت من قول الله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير؟ أنت الذي يملك منه. موسى عليه السلام ملك شيئا واحد وهو النصح بس، ارجع ربك فسأله التخفيف. لكن قضية كلامك أن هذا الميت يملك كل شيء، منه قال لك؟ وهل بقية الموتى مكنوا من الكلام كما مكن موسى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ منه قال لك؟ كان ذلك آية خاصة. إذن عممت وجوه النفع، والنفع هنا خاص، والشخص خاص فعممت الأموات. منه قال لك الكلام ده؟ وضح لي يا جماعة وجرد؟ ده كلام ساقط ليس بصحيح، وهذا كالذي تشبث بما يظنه دليلا وهي شبهة أوها من بيت العنكبوت. وعندي هذا من أنواع الهوى، أدلة صريحة في سؤال الرب جل وعلا، وذي يقول لك اسأل غير الله عز وجل. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. عشان كده قلنا ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاستثناء والخصوصية، ما عمل كل أحد، لأن الله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حسم الباب نهائيا. ما تقول لي يجوز سؤال الموتى؟ رب العالمين يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. وما الحكم؟ قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حتى الأنبياء عندهم حدود بيقفوا فيها، حتى الأنبياء. وأعطيك بعض الأمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رب العالمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يملك الهداية؟ خلاص، هذا نص القرآن. ليس لك من الأمر شيء. خلاص، عندك ثاني اعتراض على رب العالمين؟ يحكم ربنا عز وجل يعذب هذا أو لا يعذب ذلك، أو هذا سيؤمن وهذا سيظل على كفره، هذا ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ليس لك من أمر شيء. يجيك واحد تاني يقول لك إحنا بنملك أي حاجة، لهم ما يشاءون. لما يشاءون دي وين؟ يوم القيامة يا أخي في الجنات وما يكون من النعيم. أما أنت هنا والله ما بتقدر على أكثر الأشياء، بل في حاجات والله من نفسك تقدر عليها اليوم بكرة بتقدر عليها. تتمنى أشياء ما بتتحقق، مرات قاعد بدون ما تتمنى تلقاها تحقق، صح ولا ما صح؟ هذا يحصل كثير جدا جدا. وبالتالي يا أخي الكريم لا تتبع المتشابه، أي ما يشتبه عليك فهمه وعلمه، أصول صريحة في منع سؤال غير الله. وماذا تصنع بقول الله جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه؟ ما قال عند الولي فلان وعند فلان فلان، عند رب العالمين. وقال فابتغوا عند الله الرزق، عند الله قدم الظرف إن شئت قلت الجار المجرور، فيفيد حصرا وقصرا، أي ابتغي الرزق عند الله لا عند غيره. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن أدلة صريحة واضحة، إذن أوردنا هذه المسألة مع الجواب عنها لكثرة من يريدها. فائدة أخرى، قصة الإسراء والمعراج جرت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليقظة كما ذكر الشيخ هنا، قال وقد أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. يعني معناه شنو؟ ما كان نائما. ولما قال بشخصه يريد أن يبين لك أنه عرج به بجسده وروحه. وانتبه، هنالك من يقول عرج بروحه، هذا القول ليس هو قول من يقول عرج به مناما، في فرق. من يقول عرج به مناما معناه بروح جسده كان في مكة وجاء ملك الرؤيا وجرى ما جرى من رؤيا المنام. أما القول بأن عرج بروحه فجسده في الأرض وعرج بروحه إلى ما سمعتم في الخبر، طبعا ما فيش روح تطلع بالصورة دي إلا بعد الموت، لكن انت حي وتطلع بالصورة دي لا ما في. إذن في فرق بين قول من يقول عرج به وهو نائم ومن يقول عرج بروحه. والحق أنه عرج به كاملا، لأن الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده والإنسان مجموع الروح والجسد، صحيح؟ وهذا الذي عليه عامة العلماء. لكن لما أشكل على الناس لرواية ولإشكال وقع في حديث الشريك، لأنه جاء فيه ثم استيقظت. الإمام مسلم رحمه الله ذكر حديث شريك ثم قال عبارة حسنة جدا، فقال عن شريك فزاد ونقص وقدم وأخر، يريد أن يوهم شريكا رحمة الله عليه في شيء من رواياته. ولهذا بالغ بعض أهل العلم فقالوا الإسراء حصل مرة يقظة ومرة مناما ومرة بعد الوحي ومرة كذا وكذا، حتى قال بعضهم حصل الإسراء والمعراج ثلاث مرات، ومنهم من يقول حصل مرتين. ليحاول الجمع بين رواية الشريك وبين غيره مما جاء من المرويات. ابن القيم رحمة الله عليه استبعد هذا القول وقال إنه مسلك ضعيف. لماذا؟ لأنه قال هل يعقل أنه كل مرة في مرات الإسراء والمعراج يقول الله جل وعلا أمضيت فريضتي أو خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، يعني كل مرة 50 وترجع 5، ثاني 50 وترجع 5، وثالث 50 ترجع 5 كذا، يجي مع الكلام ده؟ هذا قال بعيد جدا، قال هذا مسلك ضعيف، مسلك من يحاول يقول الجمع حصل إسراء مرتين حصل ثلاث مرات، يقول هذا مسلك ضعيف، إنما جرى مرة واحدة. والصحيح توهيم شريك وأنه وهم في بعض الألفاظ. وهما في بعض الألفاظ، وما أشار إليه الإمام مسلم يدل على ذلك أن شريكا رحمه الله وهم في هذه المسألة. طيب، عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بشخصه، أي لم يكن بروحه فقط، في اليقظة أي لا في المنام، إلى السماء، وكان صحبة جبريل كما سبق، واستأذن في كل سماء أهلها، إلى أن قال: ومن ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا خلاصة هذه المسألة. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. طيب، هنا جاء في حديث الشريك أيضا أن الرب جل وعلا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول بعضهم أن يقول هذا الدنو هو نفسه المذكور في الآية: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لكن الربط بين الآية والحديث خطأ، لأن الدنو الذي في الحديث هو دنو الرب جل وعلا، أما الذي في سياق الآية فليس كذلك. ظاهر القرآن أن الذي دنا هو جبريل، وسياق الآية يدل على ذلك: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. علمه شديد القوى، هو جبريل عليه السلام. إذن الضمائر كلها ترجع إلى من؟ إلى الملك جبريل عليه السلام. ولهذا قال المحققون: ذلك الدنو أي القرب في الحديث ليس هو القرب المذكور في هذه الآية. فائدة أخيرة، وهي لما كلم الرب جل وعلا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هل رآه أم لم يره؟ أظن مررنا بهذه المسألة على وجه السرعة في درس مضى في بحثنا عن الرؤية، وقلنا الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، ولكن المسألة على نزاع بين الصحابة. ونبه سابقا إلى أن ما جرى من خلاف، وإن كان بعضه قد يكون أقوى من بعض، يعني الأقوال، أقول ما دام جرى النزاع بين السلف في ذلك فلا ينبغي التبديع والتضليل. يعني إذا جاء إنسان وقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، قلنا هذا ما قلته وقال به بعض الصحابة، هل نقول مبتدع؟ الجواب لا، لكننا نلزمه فنقول لما رآه أين عرج به؟ إلى السماء السابع. إذن أثبت معنى العلو، صحيح؟ نكمل له البحث. ومن قال لم يره فهذا الذي تميل إليه النفس، وهو الأقرب إلى الصواب، والصحابة كما قلنا تنازعوا فيما بينهم. ولذلك ما يجري من اختلاف بين الصحابة في مسألة ولم يجمعوا فنمر ذلك على الاختلاف الذي ورد بينهم، وإن كان لا مانع من الترجيح إخوة. مسألة أخرى أشير إليها سابقا أيضا في مسألة الرؤية، وجرت بين بعض الناس حتى وقع تهاجر بين الناس وضرب ونحو ذلك، اختصم أهل السنة في بلد ما، فأرسلوا رسالة إلى العلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية من أهل البحرين، فيما بينهم تنازعوا هل الكفار يرون ربهم في الموقف قبل دخولهم النار ولا لا. جرى النزاع وذكروا الأدلة، ابن تيمية اعتذر بأنه مشغول فكتب لهم مجلدا، مجلد قال هو مشغول، وقال المكتبة ليست بين يديه، فذكر ما شاء الله له من الروايات حتى بالأسانيد، واعتذر بأنه المكتبة وليس بين يديه كتاب فكتب من حفظه وأنه مشغول فكتب مجلدا رحمة الله عليه، هذا حفظ عجيب يا إخوة. وذكر لهم من عبارات التآلف والتوادد وترك التهاجر والتباغض فيما يجري من النزاع بين أهل العلم. صحيح يقول أصل المسألة وهو إثبات رؤية المؤمن لربه من القيامة، هذا لا بد منه، لكن من فروع ذلك، من فروع إثبات الرؤية وأن الله يمكن أن يرى، من فروع ذلك هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ من فروع ذلك هل يرى المنافقون والكفار ربهم في الموقف؟ هذه مسألة متفرعة عن ذلك الأصل. وذكر ابن تيمية أن هذا الخلاف حادث لم يقع بين المتقدمين، وأشار إلى أنه لا ينبغي التباغض والتهاجر لأجل ذلك، وأنها مسألة ليست محل تبديع بين الناس. على كل نقول حصل النزاع، وقد نقلنا من قبل قول القاضي عياض المالكي رحمه الله في كتاب الشفاء، وقد ذكر إجماع العلماء بأنه لا يرى أحد ربه جل وعلا وهو في الدنيا أبدا، ما أحد يراه. قال وإنما تنازع في النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاصة بس، أما غير كذا ما في نزاع تاني. يعني لو جاءنا إنسان وقال إنه يرى ربه يقظة ومناما متى شاء، هذا خالف الإجماع، خالف الإجماع. وقرأ إن شئت رسالة ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، التبصير في الدين، ذكر مقالات الناس في الرؤية. أنا أقول لك كلام وأكاد أنقل لك بالنص، فذكر مقالة السلف، هذه المقالة الأولى، وهو أن المؤمنين يرون ربهم بعيونهم وأبصارهم حقيقة يوم القيامة في الموقف وبعد دخول الجنة. ثم ذكر وأن الله لا يراه أحد في الدنيا، دي كلها مقالة السلف، وإنما تنازع في النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاص. المقالة الثانية وهي للمعتزلة، قالوا يستحيل أن يرى الله، فلا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا شطط. قال ومقالة أخرى وهي للأشاعرة، قالوا إن الله يرى يوم القيامة ولكن يرى لا في جهة، ده ناتج من نفيهم العلو طبعا. ثم ذكر أن قوما قابلوا المعتزلة نسبه، قال فقال وجماعة متصوفة، مش كل الصوفية، قال وقال جماعة متصوفة منهم ابن أخت عبد الواحد سماه، قال إنهم يرون الله متى شاءوا يقظة ومناما زي ما دارين قال. ورد عليه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طبعا في واحد غضب من ابن جرير، وهو من ممن كان يشار إليه للتصوف، وكان سنيا في الأسماء والصفات، كان سنيا، وابن أبي خفيف عبد الله ابن أبي خفيف إذا كان الضبط هكذا، عنده كتاب في فهم القرآن أو نحو ذلك، ورأيت هذا الكتاب أو مصورا منه، أثبت علو الرب جل وعلا حقيقة وأثبت الصفات، وهو الذي ينقل عنه ابن تيمية في الفتوى الحمية الكبرى. زعل من ابن جرير، قال كيف يقول الصوفية إنهم يرون الله كل ما شاءوا. رد عليه آخرون وقالوا لا يا ابن خفيف، ابن جرير ما قال كل الصوفية، قال قال جماعة منهم إنهم يرون الله متى ما شاءوا. المهم هذه مقالات الناس، ولكن الحق منها ما قال السلف، ما قال السلف وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون خاصة دون غيرهم، ويرونه بأعينهم، ما هي مسألة علم ورؤية قلوب، لا، رؤية بالعيون حقيقة، وهو فوقهم جل وعلا يرونه ولا يحيطون به رؤية كما سبق. على كل هذا بعض ما يستفاد. والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قد جمع روايات الإسراء والمعراج في موضع واحد، من وقف عليها فهو حسن. يعني من فوائد ما كان يقوم به الشيخ رحمه الله أنه يذكر الخبر من جميع مصادره، فقد تجد كلمة مجملة يوجد بيانها في رواية أخرى، أو تجد زيادة علم وفائدة في رواية لا تجدها في غيره، أو بيان ما يشكل إذا كانت بعض الروايات كانوا عشكاً. المهم الشيخ كان من ما عني به جمع روايات الحديث في مكان واحد، يعني هو في المتأخرين له ريادة في هذا الباب رحمة الله عليه، كما جرى منه في كتاب أحكام الجنائز، حتى سمعنا الشيخ العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله يقول هذا الكتاب لم يصنف مثله في هذا الباب، كتاب أحكام الجنائز، لأن الشيخ حقيقة يعني أجاد أيما إجادة في جمع الروايات والآثار بحيث إن شاء الله يغنيك عن أي كتاب آخر في هذا الموضوع، أعني فيما أورده خاصة. فكذلك في قصة الإسراء والمعراج جمع الشيخ الروايات، فيحسن بطلاب العلم أن يقفوا على تلك الروايات. مسألة أخرى نؤخرها إن شاء الله مسألة الحوض، وأستأذن لإيقاف الدرس إلى هذا الحد لأمر خاص يتطلب خروجي يعني الآن، حتى كدت أن أعتذر عن الدرس، وإن كنت صاحا جيت من سفر اليوم ومع بعض البرامج، لكن عندي أمر خاص الآن يعني يجعلني أستأذن وأوقف الدرس المواصلة، وأظن بعد العشاء ما بعيد. فنستسمح الإخوة ونعتذر، وأرجو أن لا توقفوني، أرجو أن لا توقفوني بعد يعني قيامي من هذا المكان لظرف خاص كما قلت لكم يتطلب يعني أن أذهب إلى ذلك المكان ونواصل دروسنا إن شاء الله. لكن كلمة أخيرة، لعلي أحاول بقدر الإمكان في شهر شعبان لمن يجد فرصة في بعض الأوقات، أوقات النهار أو العصر، لعلي إن شاء الله أقوم بدراسة بعض الكتب المختصرة في بعض العلوم إن شاء الله في شهر شعبان. أحاول قدر الطاقة في كل جبر انتهى المحاضرات، بس باقي لنا المعهد وذلك نخلص إن شاء الله عشان نفضل فترة صباحية شوية لتدريس بعض الكتب. بعض الإخوة اقترح علينا تدريس أصول الفقه للمبتدئين والمتوسطين، وفي نفسي رغبة لتدريس ذلك، واصبروا بس أيام إن شاء الله ونحدد الموعد المناسب لمن يرغب من الحضور ومن غيره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.